سأل سؤال حول الصيام المرأة. المرأة معروف أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة، إذا جاء رمضان هذا الوقت يعني استغرق سنتين أو سنتين ونصف الحمل أو الرضاعة، فإذا جاء رمضان يعني عند بعض نعم، فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله بسبب الحمل مثلا الشيء الجوع يجب أن تفطر، لا تفطر من الحمل، هذه حامل الآن وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين مثلا أو على صحتها، ثم ولدت بعد ذلك بعد رمضان ولدت، فجاء رمضان الآخر وهي مرضى ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرت، هل يبيح لها ذلك أن تطلع الكفارة أو تخرج الكفارة فقط؟ تطعم كل يوم مسكين ما لا قضاء عليها، والرسول عليه السلام يقول إن الله وضع صياما عن الحامل والمرضع والمسافر، وما جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه قضاء بنص القرآن الكريم، أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء، بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة. فإذا المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة الأولى بالأخرى أحد والحمد لله. الشيخ لو كان الفطر بسبب النفاس هل يقال نفس الجواب؟ لا يقال. طيب إذن ما هو الجواب؟ وهي لا تستطيع، يعني جاء رمضان الآخر ولم أيضا لم تستطع بسبب بسبب الرضا. الإنسان عليه ذمة عليه دين فيقضيه متى يستطيع. أيوة. وبين المثل الأولى إذن يعني تبقى في ذمتها حتى ولو مضى رمضان ورمضان والجمل طالما أنها معذورة. معذورة يا سلام. الله يسلمك. هذه كلمة حفظنا إياها أستاذ الشيخ الآن سجين. الله أكبر. السؤال الآخر ينطبق عندنا نحن هناك ما يسمى بالدفئات أو المصطلح العام عندنا الحمامات من البلاستيك يزرع تحتها خضرة فتنتج ما يسمى الطماطم والبندورة وما شابه الخيار. هذا قولك عندكم هذا في غزة يعني قيد لا ضرورة إليه، الدنيا هكذا كلها. إيه؟ فيحدث بيع نسميه ضمان. إيه نعم. يكون ضمن الحمام بكذا. فهناك ثمار ظاهرة وثمار يعني زهور وثمار لم تظهر بعد لأن المدة تستغرق حوالي 6 أشهر. وهذا يأخذها مرة واحدة يدفع فيها مثلا 2000 دينار ويأخذها كاملة إلى 6 أشهر. فصار نقاش بينه وبين الإخوة هناك على حديث ما لم يبدو صلاحه أو حتى يبدو حتى أصفر أو يحمر إلى آخره. فنريد التوضيح لأنه هذا الحديث يعني حرم حسب فهمنا هناك ألا نأخذ إلا اللقطة الأولى فقط مع أن اللقطات متوالية. قبل كل شيء ماذا تعني أنت بالثمار حتى نتصور قولك أخيرا لقطة واحدة؟ ماذا تعني بالثمار؟ السؤال الخاص هذا يعني بالثمار هي ثمار البندورة والخيار. هذه ليست ثمار. جزاك الله. إذا ماذا تعني؟ فقط البندورة؟ الآن المقصود السؤال عن البندورة. هذا حتى يبدو صلاحه

هل كل عمل كفر يدل على الكفر القلبي؟ الجواب أظن متفق لا، أليس كذلك؟ ولا عندك ريب ولا ملك ماشي معه؟ ها؟ طيب ها؟ إيه؟ إعادة المطلب الأخيرة. بقول هل كل لفظ صريح في الكفر يدل على أنه نابع من قلبي فهو كافر؟ الجواب لا، لأن هذا في صريح القرآن: إلا ما اضطررتم إليه. والآية كما يذكر المفسرون إن كان السنة شيء من الله ورد في قصة علي بن حاتم الطائي الذي مش عذيب ولا عمار بن ياسر عذبه المشركون كما تذكرون جيدا، كما عذبوا بلالا وعرضوا عليه أن يكفر بمحمد عليه السلام وأن يقول فيه إنه ساحر شاعر كذاب حتى يطلق سبيله، فيظهر من شدة العذاب استروح إلى هذه الكلمة وأطلقوا سبيله، لكنه عاد إلى رجله وقال: ماذا فعلت بنبيه؟ ذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه قصة، وقال له عليه السلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. الشاهد من الآية وليس من الحديث، لأن الحديث كما قلنا فيه نظر من حيث ثبوته، لكن يتقي مع الآية من حيث دلالته أن كلمة الكفر إن قالها المسلم غير قاصد لها ومعذورا لقولها ليس معصية فضلا عن أن يكون كفرا. واضح إلى هنا؟ طيب، لأن نقول نعود إلى جواب ذلك الذي نقلت عنه أنه لا يكون كفرا. نحن الآن عندنا قاعدة شرعية وهي التي يقولها علماء الأصول: نحن نحكم الظاهر والله يتولى الشرائع. فإذا رأينا رجلا صدر منه كلمة الكفر ولم يكن هناك قرينة بالنسبة إلينا تدلنا على أنه معذور في هذا القول، فنحن لا نكفره. هذه أول مرحلة. ثاني مرحلة ننظر هل هو معذور بحيث أنه ليس مؤاخذا بالكلية، وما حسبه أن لا يكون كافرا لأنه لم يقل ذلك معتقدا وإنما قاله لغوا. هنا لابد أيضا من بحث، فسنقول إن قال هذا اللفظ وهو مثلا لا أدريه وروى عليه فشأنه وشأن ذاك الرجل الذي قال للرسول عليه السلام حينما خطبهم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ردا؟ قل: ما شاء الله وحده. ما رتب على لفظه أو على لفظته بالكفر كما يقولون مثلا تجديد الإيمان، تجديد العقد، ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه قالها وما يدري من رماها من الله. أما إن قالها تحصيل للدنيا، يعني في عندنا هنا معلومة ثانية، إحداهما ما قالها اعتقادا فلا نكفره، الأخرى قالها كسبا ماديا فنضلله، ولا نسمح له بمثل هذا الكلام وليس له عذر في ذلك. ولا يأتي جواب من ذاك السؤال. أظن واضح إن شاء الله. يعني قلنا نحن التمثيليات هذه كلها جاءت من الغرب وكلها يشوبها إن لم يغلب عليها الكذب، وقد يداخلها كثير من المعاصي كاختلاط الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال إلى آخره. هي كفكرة وهي غربية أجنبية، وتبني أن تبناها نحن لها هو من باب لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربهم دخلتم. فهنا لا عذر لهذا الإنسان إطلاقا إلا ما قد يذمه من فائدة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة في زعمه أن فيها تحريك النفوس على الخير وما شابه ذلك، لكن الرسول عليه السلام كما قال في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أنا أخلص الكاس وأنا بتكلم وأنتم ما شربتوا ولا مصفى. قال دون غنيان اليوم يكفينا كلام هذا أفلام تعليمية للأطفال تعرض على شاشة التلفاز وجهاز الفيديو، هل يجوز هذه أن نجلبها إلى البيوت من أجل يعني تكون الأطفال من باب التعليم أو التسلية؟ أنا أعتقد سلفا ولو لم أراها أن هذه كالتمثيليات يعني طريقة إيجابية محضة، ولا شك أنه فيها عرض أشياء من أساليب زعموها تربوية وهي غير إسلامية. يكفي هذا. لكن ما في محذور من جهة كونها صور؟ طبعا في محذور إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك. وين هو الحالي؟ إذا خليني صلي مع أهلي بالبيت. يلا نصلي مع أهلنا هنا. الله يعطيكم العافية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه جلسة من الجلسات الطيبة العلمية مع شيخنا المحدث العلامة الفقيه الذي لم ينصف في هذا الزمان ولم يعرف قدره بعد، محمد ناصر الدين الألباني. وهذه الجلسة الطيبة العلمية في يوم الخميس بعد صلاة المغرب في 25/8/1415. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. اللهم صلي وسلم على محمد. ذكر ابن حجر في النكت أن التسوية أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن، وقد تكون التسوية بلا تدليس وقد تكون بالإرسال. ما يحضرني جواب في هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الإمام أحمد، هل لفظة منكر الحديث تفيد الغرابة فقط عنده وعند غيره؟ تارة وتارة على حسب من نسبت إليه النكارة، فإن كان ثقة فالمقصود الغرابة، وإن كان غير ثقة المقصود الضعف. أبو مالك من الحج ليبي كان يدرس في الطب، فكان استفتات في مسألة، والآن يريد منك يعني جواب، لأن أمره يعني شيئا ما يحتاج إلى فتوى عالم يعني موثوق كما يقال. فهو كان متفوق يعني في الطب في بلده، وله بحث يعني في وجود دواء للسرطان، وبشهادة بعض الدكاترة وقد شاور بعضهم هنا في الأردن يعني أن هذا الدواء يعني فيه أمل كثيرا أن يكون يعني حقيقة يعني دواء للمرض. يعني الشيخ ما كما تعرف أن هذا الدواء أن هذا المرض لا يعرف له يعني دواء حقيقة في هذا العصر. ولكن الذي حصل أنه خرج من بلده بسبب أن تعرف الطب يعني فيه اختلاط. ثم يعني بلاده فيه اضطهاد من الحكام. فكما أفتيتم أنتم بوجوب الخروج من هذا البلد. السلام عليكم. والآن هو والحمد لله يدرس في الجامعة الإسلامية في السنة الأولى في كلية الحديث. و يعني نرجو أن يكون يعني طالب علم ماهرا وبشهادة بعض طلبة العلم الموجودين هناك قد يكون هو المتوفق في كلية الحديث في الجامعة إن شاء الله. فهو الآن متردد يعني بين يعني رغبته في طلب العلم الشرعي والمسؤولية التي يشعر بها حيث أنه يعني يعرف سر تحضير هذا الدواء هذا من جهة. ثم هو في حالته بحيث أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحالته المادية سيئة فلا تجوز عليه الصدقة فيسأل هل يجوز له احتكار هذا الدواء؟ هل يجوز له ماذا؟ احتكار هذا الدواء. تعرف أنهم في القوانين الدولية هذه يعني قد يعني سر صناعة الدواء قد يحفظ فمن قلد الدواء يعني يقاضى هذا من جهة. فيشهدون بارك الله فيكم. هذه المسألة يا أخي صعب المفتي أن يفتي فيها برأي لأن السائل أدرى بمصلحته الدينية أولا ثم مصلحته الدنيوية ثانيا. تفصيل هذا الإيجاد هو أدرى هل هو بحاجة إلى أن يتعلم الشريعة أكثر وإلا أن ينفع الناس بدوائه الذي يظنه أنه سيكون جوابا دواء شافيا لهذا المرض الخبيث. مفهوم هذا الجواب؟ نعم شيخ. شيخ هو يسأل في حالة أنه يعني يظن نفسه أنه واجب عليه أن يواصل دراسة الطب فهو لا يستطيع أن يتم البحث في الأردن أو في السعودية بحيث أن تعرف يعني في السعودية مثلا يشترط أن يكون سعودي أو يضعنا له عواء فيسأل هل يجوز له في هذه الحالة أن يتم البحث في بلد مثل أمريكا مثلا خاصة أن له أقارب هناك ملتزمون. جزاك الله في هذا تتم السؤال. السلام عليكم. لا أرى يا أخي أن يذهب إلى أمريكا بلاد الكفر والفسق والفجور في سبيل إتمام الابتكار أو اختراع الدواء المذكور في السؤال، حتى لو كان الوصول إلى هذا الدواء أمرا مقطوعا به، وذلك ما لا أظنه، لأن العلم تجاره، فقد ينجح وقد لا ينجح. لو كان النجاح مقطوعا فليس ذلك بالذي يجيزه أن يخالط المشركين، لو كان الظن في النجاح بالوصول إلى هذا الدواء الناجع النافع مقطوعا لا أرى جواز ذهاب المسلم إلى بلاد الكفر في سبيل تحقيق هذا الدواء. لأن هذا الاستيطان لتلك البلاد ليس جائزا شرعا، وما ذكرت بأن له أهلا هناك فهو يؤمر بأن يأمر أهله بأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، واضح؟ وإياه. شيخنا قول سعد بن علي الزنجاني إن للنساء شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، قال الذهبي متعقبا صدق، فإنه لين جماعة من رجال البخاري ومسلم، ما قولكم يا شيخ؟ يوجد هذا ويوجد عكسه تماما، أي أنه روى لرجال لم يروي لهم البخاري ومسلم أولا، وهم غير معروفين ثقة ثانيا، واضح الجواب؟ يا شيخ من يفرق؟ عندنا في الرياض ظهرت ما يسمى بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، عصرية، ويقولون يا شيخ أن القراءة في الكثرة من قراءة كتب المصطلح هذه لا تغني إلا التكرار الممل الذي لا فائدة فيه، والمفروض من الرجل أن ينتقل من بعد هضم النخبة أن ينتقل فورا إلى شرع علل الترمذي، ومنها إلى العلل، ومنها إلى السنن، فيصبح ينقد المتون كما ينقدها الإمام أحمد وعلي بن المدين، ما رأيكم يا شيخ؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا رجل غير سعد غير سعيد، مفهوم؟ اي نعم. بالنسبة للشيخ للكلام السابق في صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر، يعني أفهم من كلامك أن المسافر يستثنى بالنسبة لصلاة الجمعة، استثنى ممن هم داخلون في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني هذا مستثنى من هذا العموم؟ هذا سؤال غريب شوي، هل أنت تعنيه؟ والله حقيقة يا شيخ هذه المسألة مو واضحة عندي، يعني حتى إذا لو توضحها. يا أخي بارك الله فيك، إذا كنت ما لك مقتنع بأن المسافر ليس عليه جمعة بتكون معذور، ولعله كذلك الأمر، وإن كنت مقتنعا فيعود استغرابي في محله. لا مقتنع. مقتنع؟ لا. إذن كيف هذا؟ أو بعبارة أخرى خلينا يعني نتوسع شوية في التوضيح، هل علمت الدليل أن المسافر ليس عليه جمعة واقتنعت به؟ طيب صبه على ما أفأت ويكون هو جوابك. واضح؟ واضح الحمد لله. الشيخ هل يلزم من ذكر ابن عدي والعقيلي للحديث في كتابهم أن يكون الحديث ضعيفا؟ إذا ما ضعف ولا يلزم. ما يحدث الآن يا شيخ من في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، فأصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون يعني وردنا أن نقيم السنة ونخفف على الناس، فكيف نفعل؟ يفكرون كما قال عمر، والتي يؤخرونها أفضل. يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل، ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟ شفنا في الأمور التي ورد الشرع ورد في الشرع الفضل، يعني مثلا ورد الشرع إيش؟ ورد الفضل، الفضل فمثلا سكن المدينة أو أمور مثل هذه، فقد يقول الإنسان قد يكون يعني بالنسبة للفرد الفرد المعين بذهابه لكن بسكنه في المدينة شرط. فنعرف بعض الناس مثلا فتنوا أو يعني أشألهم، فهل يعني صحيح ما قاله البعض؟ قالوا أنه يقيد يقول اللهم مثلا أسكن للمدينة إن كان خيرا لي، فكثير منهم شرط قال إن دعوت دعوت المولى عز وجل يوفقك لشيء ما فعليك أن تقول إن كان خيرا لي فتقيد بهذا القيد. فهل هذا صحيح شيخ في دون البركة؟ هذا صحيح فيما لا يعرف عاقبته. يعني مثلا لا يقال يا ربي إن كنت تعلم أن ذهابي لبيت الحرام حاجا أو معتمرا فقدره لي ويسر لي، لا يقال هذا. كذلك ما سألت عنه إذا نوى الإقامة في المدينة تجاوبا مع قوله عليه السلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فما يشرع هذا، إنما يشرع في الأمور المجهولة. واضح الجواب؟ شيخ الفرق بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين، وما معنى الظاهرة والباطنة؟ الباطنة يعني هو الذي يعني يكون خافيا بالمرة وليس لدينا دليل يدل على ما في باطنه، يعني كالرجل المؤمن والرجل المنافق. فالمنافق يظهر الشهادة لكن عمله ما يدلنا على ما في باطنه. والفرق يا شيخ بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين؟ مجهول العين هو مجهول باطنا. بالنسبة للشيخ المسلم الذي يعني يكون من يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، هل هذا محققا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا دخل الجنة؟ ليس المقصود من الحديث يدخل جنة ترانزيت. يا شيخ قال ابن رجب في شرح العلل لهم فهم خاص يعرفون أن هذا الحديث يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك، ما رأيك شيخ في هذه؟ وهل وجدت عند المتأخرين؟ نادرا جدا عند المتأخرين، كثير جدا عند المتقدمين، ولكن هذا لا يعني أنهم يصيبون في كل ما يقولون، بل إنهم كثيرا ما يتوسعون توسعا غير محمود. ومن الأمثلة على ذلك حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. ذكره ابن أبي حاتم بن علال، وقال عن أبيه حديث باطل لا أصل له، وروي محمد بن صلت قال فيه لا بأس به. هذا كلام أدم أصول الحديث لا يدل عليه، لأنه ما دام هذا الرجل لا بأس به وقال فيه أيضا إنه صدوق في الجرى والتعديل، فمثله يكون حسن الحديث عازفا. لكن كون الرجل حسن الحديث لا يمنع أن يخطئ، بل الثقة الذي اتفق عليه البخاري مسلم لا يمنع ذلك من أن يخطئ في حديث أو أكثر، لكن لا يقال في حديثه إنه باطل لا أصل له إذا كان واردا من طرق أخرى، لأن هذا تكذيب للحديث لا وجه له إطلاقا من هذه الطريق وهناك طرق أخرى. يكفي ما في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل في الصلاة رفع صوته وقرأ سبحانك اللهم. يقول الراوي يسمع الناس ويعلمهم، أيضا عمر يقول هذا علنا على مشهد الصحابة وبقية العشر المبشرين بالجنة، لا بد أنه يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى في السنن لهذا الحديث الذي قال عنه أبو حاتم لأنه حديث كذب لا أصل له، لا شك هذا ولو في النقد المتني. المهم الجواب الذي ذكرته له يعني صحة كبيرة بالنسبة للمتقدمين وصحة قليلة بالنسبة للمتأخرين، وهؤلاء الذين أشرت إليهم من المعاصرين هؤلاء من الهدامين، لأنه فتح باب نقد المتون كما يريد هذا الجاهل يجعل السنة خرابا يا بابا. حتى يا شيخ يقولون ما عند المتقدمين، يقول ما وجد أن ابن أبي حاتم وأبو حاتم قالوا في أحد كتبهم فلان قد عنعنه وقد دلت، يقول هذا لا يوجد أبدا إلا عند المتأخرين. ويعنون ماذا؟ يعنون شيخ يعني التدليس ما يجعلون علة، هذا جاهل كيف يفعلون. أعوذ بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، قال بعض العلماء أنه المقصود به الكيل الصحيح قبل المرض، هل يدخل في هذا التطعيم الآن الشيخ الذي يحدث من أجل الوقاية من الأمراض التطعيم؟ فقد برئ من التوكل. هنا المحطة. التوكل نوعان، واجب ومستحب. فإذا عرفت بأن التوكل المذكور هنا من نوع المستحب هذا الأمر واضح. آخر سؤال يا شيخ. الجواب يدخل. آخر سؤال يا شيخ لو سمحت، قول يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح وفي عبد الحميد بن زياد بن أنعم، فلان صدوق ضعيف صالح الحديث، صالح ضعيف صدوق ضعيف الحديث جدا، يجمع بين هذه العبارات، ما الفرق يا شيخ بينها وهل فيها مشاحات؟ العبارة هذه غير دقيقة، يعني ظاهر أنه هو متردد في الرجل، لذلك عبر بهذه التعابير المتنافرة. والسلام عليكم. الشيخ من يقول أن قوله صدوق ثقة أنها على العدالة وضعيف على حديثه؟ النقيضان ليس نعم، أنه يضع قاعدة يضع توكل على الله.